إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نكمل إن شاء الله في هذه الليلة منسك شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله، تبصير الناسك بأحكام المناسك في ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ وفقه الله تعالى: طواف الإفاضة. قال طواف الوداع. قال: طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء. قال: وقد تقدم الاستدلال لذلك. قال: يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع، ولا يجب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج، ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزمه فدية. قال: إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة وسافر بعده، أجزأ عن الوداع، لأن آخر عهده البيت، ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه. قال: وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه، ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعل بعض الجهال، لأنه لا دليل من السلة على ذلك، وهو من البدع المحدثة. طواف الوداع واضح من اسمه، لأنه الذي يودع به البيت، وقد تقدم لنا عن ابن عباس وغيره أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فلا بد أن يكون آخر عهدك بالبيت في الحج، فالطواف الوداع واجب من واجبات الحج، لا يجوز التفريط فيه. وهنا ننبه على أمور، بعضها نبه عليها الشيخ، سننبه على البعض الآخر. الأمر الأول أن طواف الوداع هو آخر أعمال الحج الذي به يودع البيت، وهو غير من أطوفة سبعة أشواط. ثانيا، أن الحاج لو أخر طواف الإفاضة لظرف أو لآخر إلى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة، أجزأه ذلك عن طواف الوداع، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، وطواف الإفاضة هو الركن، وطواف الوداع واجب، فيدخل هنا الواجب في الركن، لأنك طبقت المطلوب من الشارع، وهو أن آخر عهدك كان بماذا؟ بالبيت، حتى ولو كان عقبه سعي في حق القارن والمفرد اللذين لم يسعيا مع طواف القدوم، أو المتمتع الذي لم يسعى سعي الحج بعد طواف الإفاضة، فلو أخر السعي والطواف إلى يوم الانصراف فإنه يجزئه ذلك ويخرج على وجهه كما نبه الشيخ. الأمر الثالث أنه لا يجوز له أن يمشي إلى الوراء أو يمشي على جنب إذا جاء ليودع البيت، فإن هذا من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. الأمر الرابع، وأنه كما لا يجوز أن يمشي إلى الوراء ولا على جنب كما يفعله البعض. الأمر الرابع أن طواف الوداع واجب في حق الحاج فقط، أما المعتمر فلا يلزمه طواف وداع على الصحيح، بل ولا أرى دليلا على الاستحباب. فالذي يظهر أن الأمر فيه سعة، إن طاف من قبيل التطوع فالحمد لله لأن الطواف صلاة، وإن لم يطف فلا حرج عليه. أما الحاج فإنه لا بد أن يطوف طواف الوداع. والأمر الخامس أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، لما تقدم من حديث صفية رضي الله عنها لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها حائض أو علم أنها حائض قال: عقراء حلقاء وحابستنا، قالوا إنها قد أفاضت يعني يوم النحر، فقام وأمر بالرحيل. وكأن مفهوم النص يدل على أنه لو لم تكن قد طافت طواف الإفاضة لحبس الناس وجلس حتى تطوف من أجل أم المؤمنين صفية رضي الله عنها. والأمر السادس أنه إذا مكث مكثا طويلا بعد أن ودع كمبيت ويوم أو شبه يوم فعليه أن يعود ويطوف من جديد، ولو أن يشتري ما يوجد في طريقه من شيء يحتاجه دون أن يدخل في خضم الأسواق ويطيل فيها، فإنه إن أطال فيها عاد الطواف. نعم. قال: زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يستحب للمسلم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والحديث متفق عليه. قال: ويأتي المسلم مع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشروع في المدينة، وهو الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وزيارة بقيع الأرقد وزيارة شهداء بقيع الأرقد وشهداء أحد. قال: وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة ولا يشرع غيرها لعدم الدليل على ذلك. قال: وفي حال زيارة القبور تكون الزيارة شرعية يستفيد منها الزائر، تذكر الموت والاستعداد له، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. الحديث عند مسلم. قال: ويستفيد منها أصحاب القبور للدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم. قال: ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها أصحاب القبور ويستغاث بهم، لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: والله عز وجل وحده هو الذي يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. قال: ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، فالمسلم أن يأتي للحج والعمرة والزيارة في سفر واحد، وله أن يأتي للحج أو العمرة دون الزيارة، وله أن يأتي بالزيارة دون أن يكون مع الزيارة حج أو عمرة. قال: وقد أوضحت ما يتعلق بزيارة المدينة في رسالة مستقلة بعنوان: فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها. قال: وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يوفق كل حاج إلى أن تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، فيتحول بذلك من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. الحمد لله على التمام. بيّن شيخنا في ختام هذا المنسك المبارك أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأستطيع أن ألخص ذلك في أمور. الأمر الأول أنه لا علاقة للحج بالزيارة، لا علاقة للحج بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث من حج ولم يزرني فإنه حديث لا أصل له، لا يصح في كتب السنة، بل هو حديث موضوع. ومثل الحديث الموضوع الآخر من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، حديث موضوع أيضا لا يصح. والحمد لله أن السنة حفظت كما حفظ القرآن، قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما أريد منهم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذي تكفل بحفظ القرآن تكفل بحفظ السنة. ثالثا أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليها مستحب في أي وقت كما قلت، ولا علاقة له بالحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومسجد الأقصى بعد، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس ومن الأرجاس ومن الأنجاس ومن الأوباش. فتشد الرحال من أجل الصلاة في المسجد لا من أجل القبر، حتى ولو كان قبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وإنما تزوره تبعا إذا جئت المدينة، لكن لا تشد الرحال من أجل القبر. فقد رأى بعض السلف من جاء من أو قال جئت أذهب لأزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. الأمر الخامس أنه ليس لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت مخصوص، بل هو طوال العام. والأمر السادس أن الصلاة فيه تعدل خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والأمر السابع أنك إذا جئت لتزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الذي يشرع لك أن تزوره أيضا إضافة إلى الغرض الذي جئت من أجله، الرئيس الذي جئت من أجله، ألا وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا مسجد قباء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فكأنما كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة. ولا يوجد مسجد له فضل في المدينة إلا كم مسجد له فضل المدينة؟ ها يا إخوان، ها نسمع من الإخوة جميعا، مسجدان. طيب والمساجد الأخرى؟ ها لا فرق بينها وبين مساجد الدنيا كلها. المسجدان المفضلان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من الصلاة من سواه، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجره عمره. ما عدا ذلك مما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة أو مسجد فلان أو مسجد فلان، هذه مسميات فقط، وليس المقصود أنها آثارا ثابتة، أنها آثار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تضيعوا أنفسكم بتتبعها، بل اقضوا جل وقتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة، إذ الغرض من زيارة القبور أمران: الأمر الأول الدعاء للميت والسلام عليه، والأمر الثاني تذكر الموت. هذا هو الغرض من زيارة القبور، وليس المقصود التبرك بالقبور ولا التمسح بها ولا الأخذ من ترابها ولا التمسح بجدرانها، فإن تلك جدران عادية لا فرق بينها وبين سائر الجدران على وجه الأرض. فاحذر يا عبد الله أن تتجاوز ما حد الله لك. كذلك تسلم على أهل البقيع، وتسلم على شهداء أحد. هذه الأماكن التي تزار في المدينة النبوية: الصلاة في المسجد النبوي وهو الأصل، الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، السلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في بقيع الغرقد. والسلام تقتصر فيه على السلام، لا تمدن يدك نحو القبر ولا تسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات. قل السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا تزد على ذلك يا عبد الله. تسلم على رسول صاحبه: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف. لا تمكث عند المقابر ولا تتمسح بها ولا تدعك نفسك بها ولا تتوجه إليها بالصلاة. يلاحظ أن بعض الناس إذا جاء ليصلي هنا يحرص أن يكون توجهه نحو القبر، فإن قص تعمد ذلك وخصص أن يكون توجهه نحو القبر ظنا منه أن هذا أفضل، فلا صلاة له، لا صلاة له، بل هي صلاة باطلة. يعني لو أن أنا أذن العشاء وصار البعض مصليا نحو القبر، إن كان لم يقصد وإنما جاء قدرا خلف القبر بحكم الازدحام فلا حرج عليه، لكن لو أنه تقصد وتعمد أن تكون صلاته خلف القبر فصلاته ما حكمها؟ باطلة، لا تصح. فعلينا أن نعي مثل هذه الأمور، وأن نجتهد في نبذ أي شيء يخالف شرع الله ويخالف هدي الإسلام. ومن ذلك نبذ التمسح بالجدران والحيطان ودعاء أصحاب القبور، فإنهم لا يملكون لك شيئا، حتى ولو كانوا أنبياء أو رسل أو ملائكة أو عبادا صالحين لا يملكون لكم شيئا، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانتبه يا عبد الله. يلاحظ أن بعض الناس الآن يأتي في جنوب بقبلة المسجد وتوجه نحو القبر ويمكث الساعات الطويلة واقفا، هذا خسارة، دي عمله هذا خاسر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صاحب القبر لا ينفعك حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نحبه أكثر من محبة أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين، لكن مع ذلك لا نعتقد فيه ربوبية ولا ألوهية ولا أنه يملك شيئا من دون الله تبارك وتعالى. فهمتم هذا؟ يعني بعض الحجاج وفقهم الله يأتون عندهم معتقدات في أن الرسول يستجيب دعاءهم أو أن المسلمين في البقيع والصالحين يجيبون الدعاء أو حتى في بلادهم يذهبون إلى بعض القبور ويمدون أيديهم نحوهم مدد يا فلان أغثني يا فلان أعطني يا فلان شلل يا فلان شلل يا فلان. والله إذا قلت هذا الكلام فقد أشركت وحبط عملك وبطلت جميع أعمالك ولا تتعب نفسك في الحج ارجع إلى بلدك لأنك بهذا قد أفسدت جميع الأعمال. من يتوجه إلى ميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات وإقالة العثرات ويسأله الولد والمدد ويمد يده نحوه ويقول أعطني يا سيد فلان كذا وكذا هذا مثل الذي يدعو اللات والعزى تماما ومنات وهبل. لا فرق بين أن تقول يا شيخ فلان أو يا رسول الله أغيثني أو أن تقول أيتها اللات والعزى أغيثيني لأن الكل ماذا؟ مخلوق لا يملك من دون الله شيئا لا يملك لا الرسل ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الملائكة ولا الصالحون ولا العباد المقربون لا يملكون من دون الله شيئا أبدا بل إنه سيتبرأ منك يوم القيامة إذا وقفت وقلت أدعوك يا رسول الله أن تعطيني كذا وكذا والله سيكون خصمك يوم القيامة والله سيكون خصمك لأنك أشركت بالله ووقعت فيما وقعت فيه كفار قريش مثل من أمثال أبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وغيرهم. لا فرق بين من يدعو ميتا أو حيا أو صنما أو نجما أو إنسانا أو حيوانا الكل مخلوق لا تصح عبادته. بعضهم يقول إن شيخه وسيده وطاغوته الذي يعبده من دون الله هذا الطاغوت الذي تجب قطع رقبته يقول إذا كنت في هم ونا وغم فناديني آتيك بسرعة. قاتله الله الذي يقول هذا الكلام لعنه الله إنه ملعون لأنه يدعو الناس إلى عبادة ماذا؟ نفسه. يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى عبادة نفسه وبالتالي فهو إيش؟ فهو من رؤوس الطواغيت. رؤوس الطواغيت خمسة من هم؟ أولهم إبليس لعنه الله ثم من دعا الناس إلى عبادة نفسه ثم من عبد من دون الله وهو راضي ثم الكهان والسحرة ثم من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله لا يصلح أو معتقدا التسوية أو مستحلا فهذا طاغوت أيضا من الطواغيت. فاحذروا من هؤلاء الطواغيت. وقد قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الإمام مالك رحمه الله الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقال عمر الطاغوت الشيطان. وقال ابن القيم الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع كلهم طواغيت لكنهم يختلفون. هو يسمى طاغوت باعتبار عابده أما باعتبار نفسه فهم على حالان على حالين إما أن يكون بريئا مما يفعل الناس عنده مما يفعل الناس عنده وهو لا يرضى بذلك مثل ما عبد اليهود عزيرا ومثل ما عبد النصارى عيسى ومثل ما عبد بعض المنتسبين للإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وكذلك الذين يتعلقون ب عباد الله الصالحين الذين لا ذنب لهم، مثل من يعبدون الحسن والحسين وعلي وفاطمة، ويعبدون أبو بكر وعمر أو عثمان أو علي أو أي مخلوق كان، أو الشيخ الجيلاني والنقشبندي والشاذلي والقادري والمرسي والعيدروس وكذلك والبدوي وكذلك التجاني وكذلك المرغني وكذلك المهدي، كل من تعلق به من دون الله فمن عبده فقد عبد الطاغوت. لكن هذا المعبود على حالين، قسم من هؤلاء بريئون مما يفعل عندهم، مثل الحسن والحسين وفاطمة وعبد القادر الجيلاني رحمه الله، هؤلاء بريئون مما يفعله الناس عندهم لأنهم معروفون بأنهم مسلمون خلص من عباد الله الصالحين، لكن الناس هم الذين بنوا عليهم القباب وعبدوهم من دون الله كما فعلت النصارى واليهود مع عيسى وعزير. وقسم منهم لا، هم يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، مثل قولهم عن بعض الطواغيت المعاصرين: ومن رآني أو رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان، أشهد الله أن هذا طاغوت مع فرعون وهامان وقارون. كذلك الذي يقول لنا استعالوا عندي أنا أعطيكم البركة، فيأتون يحبون إليه، يحبون حبيا على أيديهم وحبوا على أيديهم وأرجلهم حتى ينطرحوا بين يديه، فيتمسحون به ويشربون لعابه وريالته، وهو نجس الحقيقة، أنه نجس مرة، لأنه طاغوت والطاغوت نجس، فهم يشربون نجاسة ويلمسون نجاسة، لأن المشركين نجس، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالذي يقول الناس تعالوا اعبدوني، تعالوا انطرحوا بين يدي، تعالوا أنا أعطيكم البركة، هذا نجس طاغوت كافر ملحد من قوم من أصحاب فرعون وهامان وقارون، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فاحذروا من هؤلاء الطواغيت يا إخوان. يقولون في عصر التقدم وعصر الحضارة وعصر الطب وعصر النظافة، أنا أسأل سؤال: هل من النظافة أن تأتي أمك العجوز المشركة بطاغوت اسمه الشيخ فلان شيخ الطريقة ويجلس في الطشت، تعرفون الطشت يعني صحن كذا من فيه، فتصب هذه العجوز الشمطاء الإبليسية تصب الماء فوق رأس هذا الطاغوت الشيطان، وينحدر الماء من رأسه إلى أسفله مرورا بنجاسته وعورته، ثم تجبر أولادها وتلزمهم بماذا بأن يشربوا من هذا من هذه النجاسة المليئة بالبراز والبول والعرق والوساخة والقذارة، وهو نجس كله جسمه فضلا عن بقية أموره، لأن من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت النجس. فانتبه يا عبد الله، أين عقلك؟ أنت تبيع عقلك لمن؟ لهذه العجوز؟ خلاص يعني القول ما قالت حذامي، ولا هؤلاء يعلمون الغيب؟ يقول لك، يقول أحد طواغيتهم في مناظرة تلفزيونية مع أحد أهل السنة، ناظره في حلقات كثيرة في إحدى بلاد المسلمين، ثم أقسم هذا الطاغوت أن أئمته يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، وأنهم يخرجون أتباعهم من جهنم، وأنهم يتصرفون في الكون مع الله. من يعتقد ذلك، والله أبو جهل ما وصل لهذه الدرجة، أبو جهل لم يصل لهذه الدرجة من الشرك، بل أبو جهل وقومه يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يدعون أنهم شفعاء عند الله. وأما هذا الطاغوت فإنه يعبد مباشرة من دون الله، يدعى في الشدائد وغير في الرخاء وإيش والشدة. أبو جهل وأتباعه إذا جاءت الشدة لجوا إلى الله، وإذا جاء الرخاء عبدوا ماذا؟ أصنامهم. أما عباد الطواغيت في هذا العصر، عباد الطرق، عباد مشايخ الطرق، هؤلاء والعياذ بالله يعبدونهم ليل نهار وسرا وجهارا وفي الرخاء وفي الشدة. انتبه يا عبد الله، هذه الأعمال تحبط أعمالك، لا صلاة ولا صوم ولا عمل لمن يعتقد ذلك. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عز وجل: ولو أشرك به لحبط عن ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فانتبه يا عبد الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نسألنا. والرسول يا إخواني استعاذ من الشرك، وإبراهيم استعاذ بالله من الشرك. فقال جل وعلا، قال الله جل وعلا عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ومن يأمن البلاء يعني من يأمن الوقوع في الشرك بعد إبراهيم. فانبذوا هذه العادات الجاهلية، وإني أحملكم أمانة أسألكم عنها يوم القيامة: إذا رجعتم إلى بلادكم فانصحوا لإخوانكم الذين ابتلوا بعبادة هذه الأوثان والقبور والقباب التي تعبد من دون الله وهي أصنام وأوثان، انصحوهم وأنقذوهم، فإن تركوها وإلا فتبرؤوا منهم وابتعدوا عنهم. نسأل الله أن يقينا وإياكم شر الشرك والشقاق والنفاق والرياء وكل ما وجميع الشرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سائل كريم يقول: هل صح حديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؟ نعم، حديث من الصحيح رواه البخاري وغيره. ومعنى لا تطروني لا تغلو فيا كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام عندما قالوا إنه ابن الله. وما الفرق بين يقول إن عيسى ابن الله وبين من يقول أدعوك يا رسول الله أن تعطيني كذا وكذا؟ لا فرق، لا فرق، كل منهم قد عبد الله، عبد غير الله، كل منهم قد عبد غير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم خشي من ذلك، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله عز وجل ذكر أن عيسى عليه السلام يتبرأ من النصارى يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير. ووالله وتالله سيتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل من يدعوه أو يستغيث به أو يطلب منه المدد والولد. نعم. صلى الله عليكم يقول: ما حكم الشرع في زيارة النساء للبقيع وشهداء أحد؟ زيارة النساء للبقيع للمقابر عموما فيها ثلاثة أقوال. الجواز مطلقا والمنع مطلقا والمنع بقيد. الذين أجازوا استدلوا بأن روي عن عائشة أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر وقيل لها ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت نهى ثم أمر. وأما المانعون مطلقا فقد استدلوا بأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية زائرات، ونهي النساء عن اتباع الجنائز، وما يحصل من فتن عند زيارتهن، وما يحصل منهن من تسخط، ونهيهن عن اتباع الجنائز، كل ذلك يرجح القول بمنع النساء من زيارة المقابر. جعلها تقضي كل وقتها في الصلاة في المسجد النبوي إن كانت طاهرة. نعم. النهي مطلقا، وهو المنهي مطلقا. سأل الله إليكم. هذا يقول نسمع الزغردة أثناء زيارة النساء، وللأسف أصلا هل هذا يجوز؟ أولا زيارتهن خطأ حتى لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يصح. وأنت لا تنظر إلى بعض الفتاوى، أنت قيم نفسك يا عبد الله وانظر إلى الحديث النبوية. يعني كون المسؤولين تساهلوا في هذا درءا للفتن وأخذا ببعض الفتاوى قد يكون لهم عذرهم، لكن أنت ما عذرك أمام الله عز وجل إذا تركت زوجتك تذهب وتدخل وسط هذا السخب، وسط هذا السخب وهذا الضياع. أما هذا الصوت فهو منكر، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، صوتهن بالزغرطة منكر ومحرم. إذا كان الرجال ممنوع أن لا يجوز رفع أصواتهم حتى عند قبره صلى الله عليه وسلم، ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يحترمونه ميتا كما يحترمونه حيا، وكانوا يستدلون بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن ذلك يعمل به في حياته وبعد وفاته. فهذه المرأة المسكينة التي تأتي وتمد حنجرتها وتزغرد كأنها داخل مرقص، يعني حولت المزار بغض النظر عن جواز والمنع، لكنها حولته إلى ماذا؟ إلى مسرح ومرقص وكبريه. نعم. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تفضل. أسأل الله إليكم. بعضهم يدين الله بهذه الزغروطة، إن اتخذه دينا ففيها منكران. هو واحد أنه بدعة منكرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وثانيا أنه فيه امتهان ويعني عدم احترام للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث تنهق كما ينهق الحمار بهذا الصوت المنكر. هذا نهيق، ده ما هو، والله نهيق، نهيق حمير، هذا ما يجوز أبدا. حتى الذين يجيزون زيارة النساء للقبور لا يجيزون لهن ماذا؟ هذه الأصوات والزغرطة. وهناك محذور ثالث، وهو أن الزيارة في حد ذاتها ممنوعة للنساء. نعم. زغرطة من أجل النبي. زغرطة من أجل النبي يقولون هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في زغرطة من أجل إبليس، هي من أجل إبليس، لأن النبي لا يجوز في حقه هذا، هذا فيه سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله فيه سوء أدب وسوء خلق. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم في قريتنا قبور، مسجد فيه قبور. نعم. ولكنها غير بارزة، يقول عندما تدخل لا ترى شيئا لأنها مبلط عليها، فلتجوز الصلاة فيه؟ لا تصح الصلاة في المسجد الذي أنشئ بني على القبر أو أدخل القبر فيه، هذا هو الصحيح، لا تجوز بحال من الأحوال، بل ابحث عن مسجد غيره. نعم. وهذا يسأل عن ما يحمل على الكتف أو الظهر من الحقيبة لا بأس بذلك إن شاء الله. من المحرم يعني الإحرام؟ نعم. لا بأس تحمل على كتفك على ظهرك وحتى على رأسك عند الحاجة. نعم. هذا يسأل عن تفاصيل يعني كيفية الصلاة في المناسك أيام التشريق يعني أيام المناسك. في منى تقصر الصلوات التي تقصر وتصلي كل صلاة في وقتها، يعني لا تجمع ليلة منى الأولى وكذلك ليلة التشريق، تقصر بدون جمع، تقصر الصلاة التي تقصر الرباعية لكن تصلي كل صلاة في وقتها. في عرفة تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين مع القصر. في مزدلفة تجمع بين المغرب والعشاء في أي وقت تصل فيه بأذان وإقامتين مع قصر صلاة العشاء. وأهل مكة الحجاج كغيرهم، أما أهل مكة الذين ذهبوا لغير الحج للتجارة وغيرها فلا يقصرون مع الناس. نعم. أحسن الله إليكم، يقول أريد أن أحج مفردا لسهولتي وعدم وجود الهدي فيه، هل علي حرج في ذلك؟ ليس عليك حرج، الإفراد جائز، أنت مخير بين أن تكون مفردا أو قارنا أو متمتع، لكن التمتع أفضل ويليه القران ويليه الإفراد. وهذا يقول نويت أن أتمتع وقد يضيق علي أداء العمرة قبل الحج، فهل لي أن أعتمر بعد الحج عمرة التمتع؟ يا أخي الوقت معك إلى الآن، متى ستذهب؟ حتى لو سافرت يوم 8 بإمكانك أن تتمتع، تطوف وتسعى وتقصر من شعرك ثم تحرم بالحج فورا من مكة. نعم. يسأل عن ما زال، أما تكرار العمرة بعد الحج هذه فيها إيذاء للناس ومزاحمة، ما أرى أنك إذا كنت تريد عمرة فقدمها على الحج وكن متمتعا خير لك وأفضل وأقوم. نعم. أحسن الله إليكم، ما زالت الأسئلة عن التصوير التذكاري في والله قلنا يا إخواني أنت ما جئت للتصوير، وتصوير ذوات الأرواح محرم إلا لضرورة قصوى، ومن غير ضرورة لا يجوز التصوير، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ويكلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، والملائكة لا تدخل في بيتا فيه كلب أو صورة، ونحن قلدنا الإفرنج بتربية الكلاب وبتعاطي هذه الصور التذكارية. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم، يقول قدمه فيها جرح، هل يستطيع أن يضع عليها رباطا؟ لا بأس أن تضع عليها رباطا ولا حرج عليك. نعم. ولا يلزمك فدية، تضع عليها رباط عادي. الحمد لله. يسأل عن حكم الخروج بعد أداء العمرة وقبل يوم 8 لجدة لبعض الأغراض. لا حرج عليك، لو بعد أن تنهي عمرتك التي تمتعت بها تخرج إلى جدة أو إلى أي مكان غير بلدك الأصل الذي جئت منه لا حرج عليك. يقول هل يجوز لي دفع، أما إن خرجت إلى بلدك انتهت متعتك و لا بد من جديد تأخذ عمرة أخرى إن أردت التمتع. نعم. يقول هل يجوز لي دفع مبلغ معين لشخص لأداء الحج البديل عن قريب المتوفى؟ لا بأس، ولكن تجتهد أن تختار الصالحين وأن تجعله يحج أفضل أنواع النسك. نعم. يقول يسأل عن يريد، يقول يريد أن ينيب عن زوجته في الرمي حتى يقول لأن الزحام شديدا، ماذا يترتب على ذلك؟ زوجتك أو أختك أو بنتك أو أمك إذا كانت تطوف على قدميها يجب عليها أن ترمي، لأن الرمي أسهل من الطواف الآن في هذا العصر هذه الأيام الطواف أسهل بأضعاف مضاعفة من الطواف، الرمي أسهل من الطواف، إذن لترمي بنفسها ولا يجوز أن يرمى عنها أبدا. أما لو كانت مريضة تحمل في الطواف على عربها أو على كرسي فلا بأس أن يرمى عنها. نعم. يقول أنا جئت حاجا متمتعا، يقول أديت العمرة وأنا الآن في المدينة وسأذهب إلى مكة، وصاحب الحملة يقول لا بد أن تحرموا بالعمرة، يقول يعني يشكل عليه أنه اعتمر قبل هذا. هذا يرجع إليك، إن أردت عمرة أخرى فأحرم بعمرة أخرى وإذا وصلت مكة طفت وسعيت وقصرت وهي خير على خير, ويعني ما تحملك شيئا جديدا, يعني هو الهدي واحد. وإن شئت أحرمت بالحج وأنت متمتع أصلا, أنت متمتع أصلا بالعمرة الأولى. نعم أحسن الله إليكم. كان علي أن يستتر بالستر لله لكنه يعني لزم. يقول أتيت حاجا ما يعرف أحسن ما يعرف. نعم أتيت حاجا باسم جزاء, يقول علما فليجوز ذلك علما بأن الأجرة يأخذها غيري, يعني لا يحسن الجزاء. لا والله كنت في غنى عن هذا التزوير وعن هذا الكذب, ولكن ماذا أقول لك, تب إلى الله عز وجل وأتم حجك وتب إلى الله توبة نصوحة. تزوير ما يصلح لا باسم جزار ولا باسم نقال ولا باسم حلاق ولا بأي اسم آخر, لكن بخلاف ما لو يعني كلفت بعد أن جئت رسميا لا حرج عليك على ألا يتعارض مع حجك. أما الكذب في البداية والتحيلات هذه غير جائزة. نعم هذا بهلول يقول المسجد الأقصى من المساجد التي تشد إليها الرحال, يقول وأنا من أهل بلد كذا لكن لا نستطيع أن نشد الرحلة إلا بتأشيرة من السفارة اليهودية, فهل يجوز أن نطلب ذلك؟ والله لا أرى هذا, لا أرى أن يستجد اليهود من أجل الذهاب إلى المسجد الأقصى, لأن هذا قد يعني كأنك تعترف بهم رسميا أنهم هم أهل القدس مسجد الأقصى. لا أرى هذا, إلا أهل فلسطين أنفسهم يعني قد يضطرون إلى مثل هذا لأن هذا بلدهم. نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يعيد لهم أرضهم وأن ينصرهم نصرا مؤزرا وأن يجمعهم على الدين الحق بدلا من أن يكونوا شيعا وأحزابا. فإذا أهل فلسطين يعفى, يعني يمكن أن يكون معذورون في هذا. أما أنت تريد أن تأتي من بلد كذا وتدخل كأنك تعطي اليهود ذريعة أنهم هم ملاك هذه الأرض, لا لا يصح. أحسن الله إليكم وإليكم. سؤال فيه شيء من الإحراج, يقول بأنه متعلق بزوجته كثيرا ولكنكم تزيدون مدة المنع طويلا. يقول أي منع؟ يقول التحلل ما التحلل. ما زدنا نحن شيئا, نحن لا نقدم ولا نؤخر. المشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. ما عندنا احنا, لا نلزمك ولا نمنعك. إن شئت أنت ما أحرمت لها الحين, إذا كنت قد أديت الفريضة وما تستطيع الصبر عنها ولو يوما واحد فارجع بلاش تحج. أقول لك صراحة يعني تقول أما نحن لا نأمر ولا ننهى, الذي يأمر وينهى هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فما شددنا عليك ولا فعلنا بك شيء. يا أخي اتق الله فينا, لا تظلمنا يا شيخ جزاك الله خير. وأنا أقول لك شيء, إذا كان أنك إلى هذه الدرجة ومتعلق بها إلى هذه الدرجة, إياك أن يتحول التعلق إلى عبادة, بس انتبه لنفسك. أقول يا أخي الكريم وفقك الله, أنت لك أن تحب زوجتك وأن يعني أن تكرمها وأن تعطيها حقوقها, لكن هل أنك لا تستطيع أن تصبر يوما حتى تؤدي العمرة إذا كنت متمتع, ثم إذا طفت وسعيت وقصرت فاسكن حيث في المكان الطيب وخذ من العلاقة منها ما أحل الله لك, ثم إذا جاء اليوم الثامن أقصى حد طويل يمكن 48 ساعة, يعني لو إذا أحرمت اليوم الثامن بالحج وذهبت إلى منى وبت بها تلك الليلة ثم وقفت بعرفة ثم عدت وبت بمزدلفة, وبعد الفجر وبعد أن تدعو طويلا توجهت إلى منى, رميت الجمرة, حلقت رأسك, طفت بالبيت, سعيت سعي الحج, خذ أهلك وعليك بهم. كلها أقصى شيء 48 ساعة. أنا ما أدري عن هذا, جزاه الله خيرا, لا هذا يصل لهذه الدرجة عن المرء إلى, لكن أحيانا قد إبليس قد يلعب, فقد وجدنا من يعني جامع زوجته يوم عرفة وليلة مزدلفة ونحو ذلك، هذا مو تعلق، هذا من تلبيس إبليس وليس حبا ولا تعلقا. يعني الوقت أحسن الله إليك ما يمكن يختصر سؤاله؟ يمكن يختصر، إذا كنت لا تريد التمتع أنا أقول لك أحرم يوم 8 ويوم 10 بعد أن ترمي وتحلق وتطوف افعل ما بدا لك مما أحل الله لك. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن حكم المرور بين يدي المصلي، هل هو خاص بالفريضة أم النافلة؟ لا، يشمل الفريضة والنافلة وهو منهي عنه ومحرم، لكن أحيانا في المسجد النبوي والمسجد الحرام أرى عدم التشدد فيه إذا رأيت أن الذي مر معذور. نعم. يقول نعم، يقول دعاء المسافر مستجاب، فهل الإجابة في الطريق أم لمدة السفر كاملا؟ يعني إلى أن تعود إن شاء الله أكثر من الدعاء، ودعاء المسافر مستجاب، كذلك دعاء المجاهد، كذلك دعاء الصائم، كذلك دعاء بين الأذان والإقامة ونحو ذلك. نعم. هذا يعني الاعتراضات على الشبه، شو استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس وغيره. استسقاء عمر بدعاء العباس، لما لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ انا اسال سؤال، لماذا لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا والعباس لا يقارن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لان الصحابه عرب خلص يعرفون ان المقام مقام ماذا؟ ها، مقام دعاء، فالمقصود هو الدعاء، ولذلك طلب من عمر أن يخرج ويدعو ويصلي بهم ويدعو لهم أن يغيثهم الله تبارك وتعالى. اختر السؤال الأخير. نعم. والليلة الدرس الأخير أيضا إن شاء الله. يا يقول نعم، هذا ما خارج الدرس لكن لعله مهم. يقول هل من كلمة لمن يقرأ القرآن وهو يهتز؟ يعني يقول هذه حاجة منتشرة. نعم. يا أخي القرآن كتاب الله عز وجل أنزل ليقرأ ويتأمل ويتدبر ويعمل به، أما ما يفعله بعض الناس من الحركات من الاهتزاز يمينا وشمالا فهذا من شأن الراقصات ومن شأن طقوس بعض أصحاب الأصنام والأوثان. أنت اقرأ القرآن قراءة عادية ولتقرأ بخشوع وحضور قلب وتأمل للمعنى وتدبر، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وإياك وهذه الهزات التي يتعاطاها بعض الجهلة والخرافيون فإنه لا أصل لها في دين الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في أسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل الخاتم. أحسن الله إليكم. سؤال مليح، يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا، تسجيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أما في الصلاة لا يصح، لا يصح أن تزيد كلمة تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هو لا شك سيدنا عليه الصلاة والسلام وخيرنا وأفضلنا، لكن ما ورد أنك تضيفها إلى الصلاة والسلام عليه. ولذلك في الأذان هل يجوز أن تقول أشهد أن سيدنا رسول الله، ولا تقول أشهد أن محمد رسول الله؟ ماذا تقول؟ هل يجوز أن تضيف سيدنا في الأذان؟ كذلك في الصلاة، كذلك في الصلاة الإبراهيمية، وهذا لا ليس فيه جفاء، إنما الجفاء أن تسكت عن الصلاة والسلام عليه وتقول صلعم، أو تكتب حرف الصاد أو صاد سين، هذا هو الجفاء، لكن تصلي وتسلم عليه دون إضافة شيء من الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجنا وإياكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرجعنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، إنه لذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله إلى اليوم 14 من ذي الحجة إن شاء الله تعالى في هذا المكان إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.